الجاليه احتضنتها عقول الاهل والشيوخ في الكويت، ثم اصبحت خليجيه، وعلى راس هؤلاء الشيوخ هو الدكتور الفاضل محمد العوضي، الذي ابشره بان حلمك يا دكتور محمد تحقق اليوم. الحمد لله رب العالمين. وبقى حلمين تحققهم في حياتك قبل مماتك بعد طول عمر وحسن عمل. وايضا الشيخ فاضل مبدع الحبيب الى القلب القريب من النفس ومراشد شيخنا الشيخ مشاري القاسي، الذي ايضا احتضن هذه الفكره ودعمها بكل ما اوتي من قوه ومن نفس، يعني حتى ان اللسان يعجز عن شكره عبر الهواء، لكن اسال الله عز وجل ان يجعل يعني الضيفين الكريمين الشيخ مشاري والدكتور محمد العوضي رغم شهرتهم في العالم ان يجعلهم الله عز وجل مشهورين في السماء اكثر من الارض. امين. والسلام عليكم. شكرا، حياك الله اخوي محمد اخوي علي في هذا الجانب. طيب الشيخ، اسئله وايد باقي عندك ربع ساعه ودي نسمع جدا. انا على كل حال انا ودي سريعا في خلال بس اشارات اجابات سريعه ارجو رجاء الشيخ محمد حتى يمدينا ايضا في امور جدا. طيب عندنا اخونا غازي ذكر قضيه الثبات على قيده، هل معناته المعادله الاخر بشكل باخر؟ انا بس رجل في اسئله واحده واحده. تفضل. اختصار اخي، من اللي سال السؤال هذا الجيد؟ هذا اخونا غازي. غازي اخوي غازي، الانسان يثبت على عقيدته لكن يتعامل بالحسنى مع المخالف، وهذا الخلط الذي يكون بين الولاء والبراء وبين المعامله بالحسنى. انا ما والي عقيدتك، بل اعتبر ان عقيدتك خرافيه، تكون بوذي، تكون سيخي، تكون انسان عابد وثن، لكن احترمك كانسان. ولقد كرمنا بني ادم، هكذا يقول القران، الكرامه الانسانيه المطلقه، ثم تاتي الكرامه الايمانيه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم كمرحله اخرى. لكن انا احترم الانسان في انسانيته التي خلقه الله وميزه، هذه نقطه، الخلط بين الولاء والبراء وبين الاحترام. بعد ايش عند الاخ؟ هذا مسؤول اخر للشيخ مشاري، اسمح لي الشيخ. الشيخ مشاري ذكر اثنى على قناه العفاسي قناه طيبه مباركه، ولكن يعني ذكر نقطه في قضيه الالبسه وتوجيهكم في هذا الجانب، يعني اعتبري لكم هذا. والله يعني هذا السؤال تكرر كثيرا، لكن يعني باختصار احنا في القناه نحاول ان ما تكون نظرتنا اقليميه، يعني بمعنى ان لما افتح قناه من الكويت مو معنى هذا ان اخلي القناه يعني تخاطب فقط الكويت، او اذا فتحت في السعوديه اخاطب فقط السعوديه، يعني انا ما احب النظره الاقليميه هذه، انا ودي يعني ان تكون رسالتنا عامه، والعرب يعني عموما يعني هذا زيهم، فلازم انا اخاطبهم ب يعني لغتهم وما يناسبهم. لكن مع هذا الألبسة يعني متنوعة في كذا وكذا الثوب وفي الشيخ بارك الله. طيب الشيخ أخونا زيد ذكر قضية جدا مهمة فيما يتعلق بمشروع يعني ركاز وتوسيعه في هذا الجانب، وأن بما أنه لا أثر في ثبات القيم خاصة في هذا هذه التيارات التي الآن بدأت تنجرف علينا من كل حد من وسط تؤسس قيم. أنا حقيقة ما أعلم أن في حملة بدأت في إن صح التعبير انتقال المحاضرات و الندوات في المولات والاسواق عند ركاز، وسنه سنه حسنه وبدات الان المشاريع من خلالها، فما توجيهكم في القضيه او يعني احنا من كما قال هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى نوادي قريش بل يقف بين الاوثان ويتكلم ويذهب الى مجالسهم الخاصه، يعني كما نقول دائما يا اخواني قالوا ان الداعيه كالبئر يشرب منه البر والفاجر المقيم والمسافر، قلنا لا، البئر تنتظر من ياتي اليها، هناك من لا يستدلها، ولكن الداعية وحامل الخير كالمطر يذهب مع السحاب فينزل على النجوع والوديان والجزر حتى المنعزلة، هكذا كانت الفكرة. اثنين يا أخي، لابد أن تكون هذه الدعوة تقوم على التراحم وحب الخير، لما تحب الناس تأثر فيهم، أنت رايح بس تشخط في الناس وتدينها وتصنفها. وأنا قلت أمس والله العظيم حزنتني، أمس لقيت محاضرة في الكويت صباحا في كلية البنات في العديلية، وكان حضور طيب، فجاءتني طالبة ومنقبة وكذا، لا أنا من كلية التربية، وفي طالبات الآن بس جالسين يقولون حنا نعلم أحسن، حنا ديننا أقوى، حنا طريقنا المستقيم، ويتكلمون على ما خلوا داعية في الخليج ولا خارج الخليج إلا تكلموا عنا إلا يمكن ثلاثة أو أربعة. قلت من هذا؟ قال هذا واحد في كلية الشريعة يؤسس هذه الأخلاق. طبعا كليه الشريعه كلهم دكاتره متزنون اخلاق، لكن احيانا واحد اثنين يسوون اشكال. قلت قوليني من؟ قال من؟ قلت انا قالت لي اسمه بروح ازوره اخلاصا له. فقلت نحن تجاوزنا هذا الموضوع من زمان، لكن لاحظ المرض، الغرور العقائدي، الغرور التدين، احتكار حتى مو بس الإسلام العام وكذا، التدين والصحوة الجزئية والباقي منحرفين. مرض يا جماعة. جميل جدا. لازم من الحب يا شيخ. أحسن. إذا لابد من الحب في هذا جانب. أخونا زيد ذكر وقضية اقتراح. بس عفواً عفواً أفضل الشيخ. يا شيخ السعودي عزيز علينا. ال رحنا إحنا ترى جدا جدا كنا في مجمع الصيرفي ومجمع إذا ناس يذكرك اللي فوق. جميل. يذكرك بحسين. وذكروا لي في ملتقى قيادات العمل الخيري في الرياض ذكروا المحاضرات الركاب في جدة. وفي موقف صار. إحنا الشيخ قرأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. دخلت أنا وأحمد عسيري مدير ركاز في جدة وعلي العجمي مدير ركاز في الكويت رايحين والناس مليانة وجالسين على الكراسي ومنتظرين والبنرات وكل شيء. فأول ما دخلنا أساس أبين لك إن كيف السوق يخلق قيم معينة. طيب أنت بنت لازم تكونين راكزة وثقيلة. مرة ثلاث بنات فواحدة شافتني منهم كانت تقول بصوت عالي يعني أنا اللحية نص الوجه وتعرفين إن رمز شأنها ما بينه يمثل المحافظة والقيم. كان تقول واي هذا اللي يطلع في الراي على أساس قناة الراي. تبين أقول لك باي باي؟ يعني ما يصير يا جماعة يعني لازم تكون ورا ثقيلة. السلام مطلوب، السؤال عادي، كلام المرأة ما هو عورة. نعم الحياة لكن يا جماعة الحياة ورا تخضعنا بالقول الكلام لأمهات المؤمنين فيطمع الذي في قلبه مرض. وايو مايو بايو وش السالفة؟ الله المستعان. طيب الشيخ قناة القرآن الكريم اللي سمعنا عنها قناة القرآن الكريم الفارسي هل هذا حلم سيجد الحقيقة؟ إن شاء الله يعني في الأيام القليلة إن شاء الله يعني راح نبث بث متفرع عن قناة الفارسي وهي قناة خاصة بالقرآن الكريم فقط تضم عدد من مشاهير القراء في الوطن العربي والإسلامي. وسميناها العفاسي كيو خاصة بالقرآن الكريم. جميل جدا إن شاء الله. طيب هنا الشيخ محمد نفع الله بك الدنيا والآخرة تسويق الماركات الإسلامية في الملابس. الملابس الآن يعني انسرخت من القيم أصبحت عارية خاصة بناتنا. تجد بنت صغيرة عمرها 6-7 سنوات شبه عارية باللباس تسأل والدتها أو والدها للحين صغيرة وينشأ الناس الفتيان على ما كان عبده أبوه. فنبي توجيه في القضية هذه وحث للتجار في هذا الجانب. أذكر لك موقف صار. ألقينا محاضرة في ليست الحملة هذه اللي قبلها أو قبل اللي قبلها وكان أظن عن يميني الدكتور محمد العريفي. نعم كان محمد العريفي في مجمع عندنا في الكويت اسمه مجمع الكوت كبير. فجاءت أسئلة الجمهور ووزع الميكروفون على الجمهور فوقفت امرأة أو فتاة في آخر القوم ومسكت الميكروفون وقالت أخ محمد أنا عمري الآن 18 سنة وانت شايفني بعبايتي وبحجابي وستري يوم كنت صغيرة 9 سنوات كنت ماشية مع أمي وأخواني ويمكن أبوي وشفت نسلم عليك أبوي وكذا فلما شفتني صغيرة ولابسة شوية استعراضي شجعتني قلت لي هاي حبيبتي يا صغيرة متى إن شاء الله الحجاب عندي بنت قدش إن شاء الله تتحجب متى كذا فنبهتني وحببتني وخليت الفكرة تنشغل بذهني. لا تستهينون بالكلمة الطيبة. الحجاب اليوم كما يقول مراد هوفمان الألماني اللي كان سفير ألماني دبلوماسي وكان في حلف السكرتير في حلف الناتو وأبوه عالم فيزيائي وهو عنده ثقافة استشراقية وأسلم وألف كتاب الأدمغة المستعمرة ويقول في أول صفحاته أرجوكم يا عرب فلنأخذ من الغرب أفضل ما عنده. لا إحنا مشكلة أدمغتنا رايحة شيخ بعض الناس يعني مقلد عمي. فش يقول في كتاب الآخر الإسلام كبديل وكتاب الثالث الإسلام في الألفية الثالثة إن الحجاب ثورة حضارية على هذه الحضارة المادية لتقول للإنسان للمرأة إن جسدي هذا مصان ومقدس وحتى يأخذ علاقته مع الآخر يجب أن يدخل في علاقة قداسية اللي يسميها الله سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا بين الزوج وزوجه فيتتعالى على هذا العري. هو ما في تبرج الآن في ابتذال يعني في قصة إذا قلتها أخاف بعد تصير مشكلة. ما بسام طيب نختم بنشيدة من أيضا